السؤال قيادة فكرية. العلاقة الإنسانية تأتي في أهميتها في الدين الحق بعد التوحيد مباشرة، حيث يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وارتبطت في مواقع كثيرة من الكتاب والسنة مع الإيمان. ومن هذا المنطلق الفكري لأهمية العلاقة الإنسانية يأتي علم الحوار والتدريب عليه كمقدمة لصناعة الفريق من الأسرة إلى الأمة. ومن أجمل أدوات الحوار القرآنية والنبوية السؤال، وفن صناعة السؤال التي كثيرا ما غفلنا عنها. أدعوك لسياحة فكرية في كيفية صناعة السؤال في حواراتنا اليومية، لتكون الحياة بمشيئة الله تعالى أجمل وأمتع لفعل ما ينفعنا في الدارين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبي أبدي جملة أقول إن ما شفت شيء في الدنيا تجمع القوة والجمال إلا الدين الإسلامي. عادة القوة القوي ما يكون جميل، هكذا تعارفنا، والجميل ما يكون قوي. في الدين الإسلامي اجتمع عندي القوة والجمال في كل شيء، كل شيء، في قرآننا، في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، في أي تابع للدين اتباع صحيح لا أفراط ولا تفريط نشوفه قوي وحلو. نادر ما تشوفين أحد قوي وحلو. القوة هذه قوة العقل، قوة الجسم. القوة لا تعني عضلات فقط، عضلات جسم، عضلات عقل، وعضلات قلب. قلبي مليان حب، عضلات الوجدان الإسلامي، وجدان كل عضلات رائعة، يعطي ينفق، وعضلات الفكرية خيال بالإنتاج. إذا القانت كافر، إذا القانت من رحمة الرب جل وعلا يعتبر في الإسلام كافر، مطرود، مطرود إنك أنت قانت، ما تقدر تشتغل، ما تقدر تنتج برا. دين، دين قوة إنتاج، ونفس الوقت جمال، جمال علاقات، جمال بناء، جمال حب، جمال تفكير، تفكير كله إيجابي جميل. التفكير الإيجابي يعطيك قوة في نفس الوقت جمال. صح أفكر إيجابياً بس مو لنفسي أنا بس، لنفسي والغيري. ربي اغفر لي ولأخي. محور درسنا: كيف أصنع علاقة مع مخالفي. إحنا لو تشوفون أكثر الناس اللي يخالفوننا منهم، من يخالفنا؟ أحبائنا. أكثر الناس نختلف معاهم اللي نحبهم. إذن محاور الدورة: كيف أصنع علاقة طيبة مع مخالفي. 2، كيف أغزو عقله دون عراك حواري. طيب أنا بغير، بدخل الأحبة، هذا الولد أحبه، هذا أخوي أحبه، هذا زوج أحبه، زوج يقول أنا أحب زوجتي، أحب أولادي، بس ما عندي القدرة أغزو عقلها. واحد يقول عن مرته راسها يابس، ما تغير فكرها، راس مثل ممتازة زوجتي، ولكن راسها يابس ما يتكسر. يريد أن يغزو عقل من يحب، ولكن يريد أن يغزو ذلك العقل من غير ما يكسر رأسها، لأن لو كسر رأسها العائلة كلها تدمرت. لابد أن أغزو عقل زوجتي دون عراك حواري. كيف ننظر إلى خلافاتنا بنظرة حيادية موضوعية. إذن 3 محاور ننتبه مع بعض ونذكر بعضنا لها. كيف أصنع علاقة طيبة مع مخالفي، مو اللي أنا وياه نفس الفكر، مو شطارة. شطارة إنه تقنعين الولد ما يطلع يدرس وعنده في الغد امتحان، يقول شو انا عارف كل شيء، انا نص ساعه ادرس. تغيرين، هاي في خلاف بينك وبين ابنك بالفكر. الشيء الثاني: كيف اغزو عقل الانسان الاخر من غير ما اتعارك معاه. احنا عندنا عراك في العلاقات الانسانيه كثير، العالم كله يتعارك الان، لان الان احنا في وضع في عراك غير عادي في العالم، صح؟ في على جميع المستويات، من الاسره الى العالم. ترى سبته بسيطه، سبب بسيط، إن أنا ما أقدر أغزو عقل الإنسان الثاني. لو تعلمنا هذه الدورة بشكل جيد، أو مو بس هذه الدورة، لو تعلمنا كيف أصنع علاقة، كيف أصنع، النقطة وين؟ لازم أتعلم الكيف، ما يكفيني نوايا. شفتوا في الدرس اللي قبله إيش قلنا؟ قلنا النية السليمة زائد جهل تعطيني دمار. أكثر ناس يدمرون الأولاد أو الجيل الأم والأب، مع النية والحب معهم جهل. عندي أحد من أقربائي عندها طفل صغير أقل من شهور عمره، فسألتها قلت لها: تقرأين؟ وبقلبي حرق عليها، قالت لي: إن شاء الله بقرأ. الطفل جاه عندك بعد تفكرين تقرين، وينك وين بالأشهر وانت حامل؟ ما في أهمية العلم قبل العمل. بتصيرين أم في أخطر من انك انت تعملين كأم؟ واحنا قلنا العلم قبل العمل. طيب انت بتصيرين أم، تعلمي كيف تكوني أم، تعلمي كيف تكوني زوجة بالحوار. انت بتربين ابنك كيف؟ بالإشارة. كيف نربي أولادنا؟ بالحوار. العلاقات الزوجية حوار، العلاقة مع الرئيس حوار، العلاقة مع المرؤوس حوار. وإحنا كلنا نوايانا وين نركز؟ دائما شو نركز عليه؟ على النية. والله أنا أحبهم، والله نيتي الخير لهم. نيتك الخير لهم وعطيتها جملة لابنك أو لزوجتك دمرتها. تكون الزوجة طابخة 4-5 ساعات في المطبخ وبعدين ضاق جاي من الشغل وهي سعيدة، مقلدة أمها في طبخة معينة، الأم صار لها 30 سنة تطبخها، وزوجة جديدة طبخ أمي يلد. من يدخل بعدين المطبخ؟ الولد ضعيف في الرياضيات، تحسن من 0 ل4/10. الله يعني حل مسألتين، أول كان ما يحل ولا مسألة، تقدم 4/10. ما منك فايدة أصلا، أنت غبي، خسارة الفلوس اللي دفعتها فيك بهالمدرسين. تقدم الولد ماخذ 0 ولا مسألة، حل 2/10 أو 5، نعمة. تقدم من يدمر الحب الأرعن. أنا أعتقد حب أرعن، حب يقترن بالجهل. وهكذا في حواراتنا لما نتحاور وعندنا جهل ونعتقد إن إحنا شاطرين، كيف ننظر إلى خلافاتنا بنظرة حيادية موضوعية؟ هذه مهمة جدا، لازم نركز عليها. 3 نقاط في كل جزئية إحنا نتكلم، كيف لي أن أنظر الموضوع بنظرة حيادية؟ بنو إسرائيل شو اللي صار فيهم؟ عبدوا هواهم. الآن أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يا جماعة الهوى الهوى. الآن فتحوا التلفاز، اقرأوا كتاب، راقبوا الناس، شو اللي يلعب فينا؟ الملتزمين شو اللي يلعب فينا؟ الهوى. أكثر ناس ممكن يتعرضون، هكذا قال علماء، ممكن العالم نفسه يكون هوائي، يهوى فكرة، يهوى حزب، يهوى قبيلة، يهوى جاه، يهوى أصحاب المسجد، أصحاب اللي بالمسجد يحبهم. صار في مشكلة خلافية بين ناس برا مو بالمسجد، ولا لهم بشغل بالالتزام، ويمكن ما يصلون. مشكلة خلافية بين ناس ما يصلون وبين أصحابه بالمسجد. هوا وين راح؟ قالوا له أحكم بيننا، قال هذول مصلين 5 فروض وأنتم ما تصلون، لا أنا معاهم. طيب والحق والدليل والحجة؟ لا أنا مع أصحابي. الهوى الهوى الهوى، لو ركزت عليه من الحين لآخر لحظة في عمري ما يكفي أقول أتكلم عن الهوى. معظم مصائبنا في الدنيا الآن الفكرية والوجدانية والأدائية والعلائقية، الهوى. كلما الإنسان صار حيادي كلما كان أقوى. انتبهوا معاي، أنت لما تضغط على هواك وعلى عيالك اللي تحبهم وعلى زوجتك اللي تحبها وعلى صاحبك اللي في المسجد، كل ما انت صرت اقوى، وكل ما صرت انت اقوى صرت انفع لك ولغيرك. الانسان الهوائي انسان يا جماعه ضعيف، هزيل، مهزوم، عبد مسير من السجان الهوى. فاذا من النقاط الاساسيه عندي في حواراتي، ونقول هالكلام ونحتاج نذكر بعض ولا نعتقد هذا سهل، حتى لو احنا قلنا ايه فعلا فعلا. خلينا نرجع البيت، انا هذه المحور الثالث، لو اظل اذكر في نفسي في كل لحظه احتاج اكثر. لازم نبكي على انفسنا لو ما كنا حياديين، ومو دائما نكون حياديين. الانسان يحاول يضغط ساعات يضعف، ولكن لما يتهم نفسه دائما ويكون ببيئه كلها حياديه، ممكن انا اغلط، ابني يذكرني، بنتي تذكرني، رئيسي في العمل يذكرني، نذكر التواصي. إذا كانت البيئة الحيادية الموجودة نقدر نساعد بعض. فأنا أحتاج أني أنا أكون حيادي في داخلي، وأحتاج أني أنا أصنع بيئة حيادية حولي. لو أنا قعدت في بيئة الرجل هوائي، الفكر الهوائي هذا ورث زوجته وأولاده، فكيف له أن يخرج من هذه المصيدة؟ هو صنع المصيدة. يعني ولا تكونوا كالتي نقضت غزاها من بعد قوة أنكاثة. أنا لما أحط أنا مسلم وأنا مسلم وأدخل الهوى داخلي انتهيت. إذن هذه المحاور الثلاثة. طيب أهداف الدورة، 1 أن يكون حواري جيدا، الحوار لازم يكون جيد، لازم أتعلم أطلع من هالدورة أعرف كيف أتحاور، هاي 1. 2 أن يكون حواري ممتع، دائما احنا نتكلم كأن الواحد محصور كلام خلصوني اللي عندي بقوله، لكن لو افكر انه خليني اتمتع. تصوروا لو متعتنا بحواراتنا بهذا الشكل بابتساماتكم هذه، تطلعون من حوار مع الزوج وانتم متمتعين، مو عيونكم مش طالعه وحالتكم حاله، او حوار مع اولادكم وانتم متمتعين، او حوار مع رئيس مختلفين معه وانتم متمتعين. ترى ممكن، اذا من اهدافنا اني ان يكون حوار ممتع، الزوج يكون سعيد مع اصحابه في الشغل قبل أن يدخل البيت يقول الله يعيني على زوجتي اوف الحين بتناكفني. وارد، انا يقولوا لي الشباب ما دام انا برا البيت انا سعيد، ادخل البيت اتنكد علي، كل شيء ما احبه موجود. واقع، مع ان الزوجه يكون الزوج طالع وهي 4-5 ساعات 7 ساعات تتحضر له، لكن ايش تطلع النتيجه؟ ما في متعه حوار. ايضا من اهداف الدوره التدرب على كيفيه ايصال ما اريد الى محاوري. الهدف الرابع ان لازم اعرف وانا اتحاور اقول ماذا اريد. شيء بالشيء يذكر، كنت اتكلم مع احد الناس في موضوع معين، وانا اكلمه شفت عينه تقول لي عقلي مغلق، وقفت كلام. هذه نقطه مهمه جدا، اني لازم اعرف كيف اوصل ما اريد ايصاله. انا بقول انا بقنع الرئيس ان يخلينا نشتغل بدل 5 أيام عمل 4 أيام عمل، اقول اليوم الخامس خلينا نجلس في البيت. فكره يمكن صح يكون غلط، انا عندي شيء معين بوصل له، لا اتكلم كثير، خلي اركز. الناس اللي يركزون دائما ناجحين، الناس اللي مشتتين ما ينجحون. السؤال اللي يطرح نفسه، هل انا اركز في حواري على موضوعي؟ هذه ايضا لازم ننتبه منها. النقطه الخامسه، تطوير جوده الحوار مع طول استخدام الزمن في الكلام. ايضا من مهمتنا في الدوره الحواريه هذه اني اطور من جوده الحوار، اعرف اتكلم صرت احسن من ذلك بكثير، ولكن لازم يكون عندي الجوده يرتفع. انا عندي مقياس الجوده يقول لي والله انت حوارك 7 من 10، لا اريد اصير 8 و9 و10. احنا عندنا ان شاء الله في هالدوره التقنيه جديده اللي هي الحنكه الحواريه في السؤال. احنا دائما نتعلم او متعلمين ان احنا لما نتكلم مع بعض نسرد الكلام سرد، ونحاول ناخذ اكثر قدر ممكن من المساحه الزمنيه. وقد يكون الاستماع عندي مو دائما قوي، او ما اقدر على الاستماع، ساعات الانسان اللي امامي يغلط وبرد عليه، ما عندي قدره على الاستماع، ما عندي الصبر اني استمع لابني، الزوج ما عنده صبر يستمع لزوجته. العادة الزوجات انتبهوا للنقطة انهما يحبون التفاصيل، ورحت وطرقت الباب وفتحت لي الباب وجاوبتني، زين بعدين خلصيني. لو رجل مع رجل يتكلم شنو جملة ورد غطاها، واحدة ثنتين فهموا الزبدة، خلي شنو ثنتين سيدات يتكلمون مع بعض، تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل وتفاصيل. طيب رجل يتكلم مع امرأة ما يتحمل يسمعها، وهي تكلم مع صاحبك 4-5 ساعات وانا بس اكلمك، ما تتحملني؟ ان شاء الله اتحملك، خليها تتكلم ولا يسمع منها ولا كلمة. فبالتالي الموضوع بدل ما يكون بس اتكلم، ممكن احول كلامي الى اعلى جودة، اقل واعلى جودة. انا اعطيكم مثال، الاحجار الثمينة، ترى احجامها صغيرة لكن ثمنها غالي. ساعات الواحد يشتري شيء نحاس او شيء قصدير او من المعادن هاي الرخيصه، نلاقي حجم الحلي كبيره ورخيصه، لكن لما تجي الحجر الثمين تلاقي صغير وغالي. ليش ما يكون حوارنا بهذا الشكل؟ ليش ما تكون حواراتنا مثل الاحجار الثمينه الغاليه الثمن الصغيره في حجمها؟ انتوا لو اقول لكم هاي هديتين لكم، اختاروا حجر ألماس من نوع الأبيض على زراق نقي 100%، مش عارفة إيه كذا قيراط، ممتاز. ترى بس ترى حجمه 3 قيراط، وممكن أنا أعطيكم واحد أو قيراط، مو 3 قيراط، وأعطيكم شيء ثاني نحاس حجمه كبير وتلبسونه، لكن ترى قيمة ثمنه صغيرة جدا. وين تختارون؟ قيراط، ممكن النص قيراط، ربع قيراط، بس ثمين لما تلبسونه في إيدكم لابسين شيء. فتصور لو كانت حواراتنا من هالنوعية، مو كلام كثير كثير كثير كثير كثير. أنا لما ألبس خاتم ثمين متعة، لكن اللي قلادة نحاسية بهالحجم مزعجة شكلها مزعج، ولو أن في وقت من الأوقات النحاس كان أغلى من الذهب بفترة من التاريخ. إذن بنغير جودة حوارنا بأن احنا نغير أدواته ونترك موضوع السرد ونفكر كيف نغير طريقة كلامنا من السرد إلى صياغة الأسئلة. السؤال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تجوال في عقل المسؤول يستدرجه للبحث عن إجابة رغما عن أنفه. احنا لما أحد يسألنا سؤال منجاوب، شو اسمك؟ أميرة، جاوبتني. يصير ما تجاوبني؟ صعب ما تجاوب، صعب، لأن أنا سأل من قاعد يقود؟ أنا وين قدتها؟ للإسم. وين قدتها؟ للعمر. وين تدرسين؟ موظفة. شوف أنا قاعدة هي قاعدة وتجاوب وتجاوب. تفكر إحنا لو قاعد معاها أقدر ألعب بعقلها، أخلي أنا اللي أوجهها السؤال، هو اللي يوجه. أنت قائد، أنت عندك السؤال. فبدل ما أنا أسرد السرد هذا اللي مو طبيعي، سؤال صغير يغير لي شكل الحوار. الشيء بالشيء يذكر، كنا في مجلس إدارة، الكلام هذا ترى مو بس لأدوات حوارية للصالونات أو بين الأزواج، كنت في مجلس إدارة وكان في عندنا عرض لأحد المهندسين، اثنين مهندسين والباوربوينت والشغل إلى آخره، وغاصوا في التفاصيل التفاصيل، والناس بدأت وين؟ بدأت تندمج بالأداء الرائع. أنا قلت سؤال واحد غير كل الجلسة، وغير الإنسان اللي أمامي، خلاه يقعد من النوم، وتغير الموجودين كلهم باتجاهي أنا. قلت له فلان عملك رائع ممتاز، متى رح ناكل من المشروع؟ واو، كل من تعدل، كل من غير قعدته. المعارض ريح، والحيادي شد، واللي هو قاعد صاحب المشروع خاف. قلت له متى سيدر هذا المشروع علينا؟ يعني عطيني جدول زمني، يعني عطيني جدوى، يعني عطيني مخاطرك، يعني عطيني جدول نهائي متى يكون عندك، لا تعطيني أحلام، يعني يعني يعني يعني يعني الدنيا كلها. سؤال واحد، لما ترح ناكل من المشروع؟ أدائك ممتاز لك؟ أنت مدفوع لك؟ طبعا ما قلت لها الكلام. السؤال مفتاح الحوار. إذن هذه نقطة مهمة جدا، السؤال مفتاح الحوار. حوار له مفاتيح، ها؟ أحد مفاتيحها المهمة جدا السؤال. من الأشياء اللي مهمة جدا أو مميزات الحوار إن تخلي الإنسان العقل اللي أمامك متحفز على الإجابة. ساعات بعض الناس تكون الأسئلة قوية جدا، يقول لك اللي يسألك يقول لك ما راح أجاوب، صح؟ يقول لك احفيني من الإجابة. حتى ولو ما جاوب، أنت ماذا فعلت بعقله؟ حضر لك الإجابة بداخله وما قال لك إياها. واحد في حكم معين بين شخصين قال له هل تعتقد إن الحكم اللي أصدره صاحبك عادل؟ إنه قوية وايد. إذا قال إنه مو عادل معناها هو يعني ضرب عقله لو كان مو عادل، ولو قال أنا عادل ممكن بفكرة الأعوج يخسر صديقه، ممكن يقول لك والله أنا أعذرني على الإجابة. لما أنت قلت له هل الحكم هذا عادل، سويت فيه، حطيت الإجابة في عقله. حتى الحين لما تشوفون في اللقاءات التلفازية، أنا بقول لكم مساعد في لقاءات إخبارية ويجيبون شخصيات ويحط عبارة عن أسئلة، بعض الناس تشوفونهم يجاوبون مباشرة، بعض الناس يرفضون يجاوبون، بعض الناس يهربون من الإجابة. بس السؤال ايش سوى فيهم؟ أيا كانت الإجابة ايش سوى فيهم؟ خلاهم يبحثون عن الجواب الصحيح لهم أهمة بعقلهم. عرفتوا وين؟ يعني لما الأب يقول للولد درست اليوم، ممكن الولد يراوغ، يمكن يقول له أي درس، يمكن ما يجاوب، يقول لا، بس هو داخل عقله السؤال ايش طرح له؟ انا درست ولا لا؟ لا انا ما درست، بس وجه عقله انه اليوم ما درس، وصلت له المعلومه. يعني السؤال يخليك توصل للمعلومه حتى ولو ما جاوبت عليها. السؤال يفيدك انت قبل لا يفيد السائل. جمال السؤال انه يحفز عقلك بحيث انه يبحث على معلومه، السائل هو اللي يجبرك. راح نتكلم بعدين على حرب الأسئلة، بس بعد ما نغوص شوية في موضوع السؤال. السؤال عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قيادة فكرية، لازم نعرف هالشيء. السؤال عبارة عن ماذا؟ قيادة فكرية. قيادة فكرية للسائل باتجاه المسؤول. المطلوب منا احنا اليوم نرجع البيت عشان نستفيد، تكون هذه نهاية اليوم درسنا، نرجع اليوم عشان نكون احنا استفدنا، نريد ان نرفع جودة حواراتنا، إن نروح البيت وقبل لا نتكلم نحط السؤال. ها تشوفون أولادكم الصغار، غسل، البس، تغدى، واجباتك، أوامر أوامر أوامر، بدل هالأوامر اللي هي عبارة عن أسطوانة مشروخة بالنسبة للأطفال، أسطوانة مشروخة مملة، غيروها بأسئلة. شفت شلون يحبون العيال أحد يسألهم، مو أوامر أوامر أوامر. بالضبط. طفل صغير، طفل صغير تحبني؟ من يحب أكثر؟ من يحب أكثر، الثاني أنا ولا أنت؟ مو سؤال؟ تحبني سؤال، من أكثر يحب؟ ضحكتي أنت. طيب الزوج يدخل عند زوجته يقول لها تحبيني؟ خلي يقول لها تحبيني، تطير وعليا. شفت شلون؟ شو يصير بأمك؟ تحبيني؟ إيه أحبك. ومنه أكثر؟ بس هم يسألون. طيب هم يسألونك وتجاوبين، أنت ليش ما تسألينهم؟ الطفل بالذات أكثر إنسان يسأل بالدنيا، ودليل عبقريته. توني بوزان شو يقول؟ خلينا نقول علماء. توني بوزان شو يقول؟ يقول ما حد يدمر عبقرية الطفل إلا الأم والأبوه، لأنه يشعمونه، لأنه يكثر أسئلتك. بس ما عندي أجوبة، بس إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يقول أنت تدمر عبقريته. شوفوا من اللي ينجح في الدنيا؟ من الناس العباقرة، من الناس اللي وصلوا، اللي سألوا. هذا ستيف جوبز مو غير لنا هذا، مو حط لنا غير العالم فيه، هذا غير العالم فيه صح. سأل نفسه سؤال، كان أنا أقرأ عن هذا، شلون سوى هذا، شلون سأل نفسه سؤال. صدقون شو توقعون؟ في هاتف نقال العادي، وفي حاسوب كمبيوتر. سأل قال هل ممكن أن أدمج الحاسوب بالنقال؟ سؤال فقط، واشتغل وجاب فريق. بس سؤال. فاللي بقول لكم يا إن الناس اللي وصلوا وسووا إنجازات ماذا فعلوا؟ سألوا سؤال. أقدر؟ سؤال ممكن؟ وجاوبوا على، حاولوا يجاوبون على السؤال وصلوا. الطفل الصغير، الطفل هذا من أول ما ينولد إنسان جديد على الدنيا. إحنا قديمين نعرف وهو ما يعرف. يكبر أول ما يجي يصرخ، مو عارف، دنيا جديدة صح؟ بعدين يكبر، أول لما يتكلم الكلام شو يسوي الولد؟ يعني حتى يتعلم زين، يتعلم، وأول ما يبتدي ينطق يسأل. إحنا نقول يخرب، وهو مو يخرب، وقاعد يستكشف. لما اللعبة يكسرها هو بيعرفش داخلها. لما يسأل الأم أو يسأل الأب أو يسأل أخ الكبير يريد أن يعرف المجهول. طيب وإحنا شو نسوي؟ إحنا الحين نرجع مرة ثانية بحواراتنا ننعش أهمية السؤال، بس نبي نسأل أسئلة مو حشرية. في بعض الأسئلة مزعجة، زوجك أمس وين؟ نام في البيت ولا لا؟ السؤال صح؟ زوجتك راحت معك الدعوة؟ مو شغلك يعني، أنت دخلت في في في مشاكل الخطرة. تقول الزوج بعض، وهذا حقيقي، إن الأزواج والزوجات اثنينهم كل عندهم أسئلة تعتبر يعني علامة حمراء. ما تسألني، لا تسأل زوجتك إيش كثر وزنها صح؟ كم وزنك؟ الموضوع إنه يعني في أسئلة مزعجة، فإحنا لازم بتعلم كيف أسأل. إذا الحين واجبنا إن نروح البيت اليوم وندخل بيوتنا، وأنتوا الأزواجكم لو في الرجال الزوجاتهم مع أولادكم مع الخدم مع كل ناس تشوفونه، سألوا. يدخل الزوج تقول له هل اشتقت إلي؟ بدل ما أقول اشتقت لك غيروا، يقول اشتقت ولا ما اشتقت؟ خلا شوف، خلي يفكر، ما اشتاق وش بيشتاق، غير. عرفتوا وين النقطة؟ أنتوا روحوا بيوتكم وغيروا السؤال، غيروا المعلومة بدل السرد، وجربوا. اللي عنده قدرة على إثارة السؤال يقدر يهرب من الحيل. دائما الإنسان اللي أمامك لما تسألينه وتضكين عليه راح يكون عنده حيل عشان يطلع منها. أي واحد في الدنيا أقدر أنا أسوي معك حوار يسبب لك عراك، بعدين يسبب لي أنا معك عراك، هذا قطعا. نحن نتكلم عن أي أداة في الدنيا مثل السكين، لها حدها الجيد وحدها الغير جيد. إحنا نتكلم على جودة في الحوار، إن إحنا نرتفع بحواراتنا بأسئلة محنكة جيدة حكيمة. إحنا هذا ديننا شو يعلمنا؟ يعلمنا كيف أستخدم الأمور والأدوات بحكمة بشكل نافع يخليني إنسان منتج.